والله عليم حكيم، أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا، يعني عن الحق إلى الباطل، ميلا عظيما. نعم، وتنادوا يعني بما يزعمونه تحرير المرأة وهو خروجها عن وضعها، ويستغلونها في الدعايات. نعم، لأنهم يتبعون الشهوات، والله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره. وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، أي في أمر النساء. قال وكيع يذهب عقله عندهن. نعم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال موسى، وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى، فقال له ماذا فرض عليكم؟ فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. فرجع فوضع عشرا، ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا. الحديث خمسا يعني، وهي في الأجر عن خمسين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.